الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق. قل إن ربي يقذف بالحق. علام الغيوب. علام الغيوب.